الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأرحب بكم أيها المستمعون الكرام، وأتناول معكم في لقاء جديد تفسيرا فقهيا لبعض مقاطع آية الدين، حيث قد ابتدأنا بها في لقاءات سابقة، ولعلنا أن نواصل الحديث في ذلك. وآية الدين هي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. فمن فوائد هذه الآية ثبوت الحقوق المالية بشهادة رجل وامرأتين، وقاس بعض العلماء عقود أخرى على ما تثبت به الحقوق المالية. وقد استدل الجمهور بالآية على عدم قبول شهادة الصبيان في الديات والجراح لقوله: من رجالكم. وأجاز الإمام مالك رحمه الله شهادة الصبيان في الجراح ما لم يختلفوا أو يتفرقوا، ولا يجيز شهادة أقل من اثنين، قال مالك: وهو الأمر المجتمع عندنا. وقد استدل فقهاء الحنفية بالآية على عدم قبول شهادة الشاهد الواحد ولو تأيدت بيمين المدعي، قالوا: لأن ذلك لم يذكر في هذه الآية. وردوا الخبر الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين، قالوا: لأن هذا الخبر خبر واحد فيه زيادة على النص، وهي في مذهبهم نسخ، ولا يصح عندهم نسخ المتواتر من القرآن بخبر الواحد. وقد ذهب الجمهور إلى قبول شهادة الشاهد الواحد مع يمين المدعي لحديث قضى النبي صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد، وقد ورد ذلك عن جماعة من الصحابة، ويدل لقول الجمهور أنه يقضى على المدعى عليه بالنكول أو بيمين المدعي، وهذا أقل من الشاهد واليمين. وهذا الحكم بالقضاء بالشاهد واليمين عند الجمهور خاص بحقوق المال. وقد ألحق الإمام مالك حقوق الأبدان بحقوق المال في قبول شهادة الشاهد الواحد مع يمين المدعي. وقد استدل الإمامان مالك والشافعي بالآية على قبول يمين المدعي مع شهادة امرأتين. وأما ما ليس بمال ولكنه يؤدي إلى ثبوت الحق المالي ففي قبول شهادة الشاهد الواحد مع يمين المدعي اختلاف بين العلماء. ولا تقبل شهادة النساء في الحدود والنكاح والطلاق عند الجماهير. وقد استدل بالآية على جواز حضور النساء مجالس البيع ما لم يكن ذلك على سبيل التكرار والاختلاط أو التبرج. وفي قوله تعالى: ممن ترضون من الشهداء، دلالة على رد شهادة الفاسق والمجهول. وفيه دلالة على أنه لا بد من تزكية الشاهد قبل قبول شهادته، وبذلك قال جمهور العلماء. وقال الإمام أبو حنيفة: تقبل شهادة المجهول، ولذا قال: الأصل في المسلمين العدالة، فلا حاجة للتزكية ما دام لم يقم على فسقه بينة. وقد قال الجمهور بأن الأصل في المسلمين عدم العلم بحالهم وجهالة عدالتهم حتى تتم تزكيتهم، ولذا لم يقبلوا شهادة المجهول للآية. وفي الآية دلالة على قبول شهادة البدوي العدل ولو شهد على صاحب المدينة، وبذلك قال الجماهير خلافا لما رواه ابن وهب عن مالك. وفي الآية دلالة على جواز الاجتهاد ومشروعيته، فالرضا بالشاهد لا يكون إلا عن اجتهاد. وفي الآية أن العبرة في الاجتهاد في أي مجال باجتهاد القائمين عليه والمختصين به، وأنه لا يصح لغيرهم، لا يصح لغير المختصين الاعتراض على اجتهاد أصحاب الاختصاص. وفي الآية أن من تذكر ما نسيه وجب عليه العمل بما تذكره، لقوله: فتذكر إحداهما الأخرى. وفي الآية جواز أن يشهد الإنسان بما نسيه ثم ذكره أو ذكر به. وفي قوله: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، دلالة على إثبات أن الشهداء لا يحق لهم أن يمتنعوا من الشهادة، وهذا يشمل تحمل الشهادة كما يشمل أداءها. والجمهور على وجوب أداء الشهادة، وعلى أن التحمل مستحب وليس بواجب. قالوا: لأن الخبر من الله الذي يمكن أن يتخلف مدلوله يحمل على الوجوب في قوله: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. وقال طائفة بأن كلا من الأداء والتحمل فرضا على الكفاية، وهو الأظهر، لأن الأصل في اقتضاء الأمر أن يكون دالا على الوجوب. وقال طائفة بأن الآية على الاستحباب، وإنما يجب الأداء عند عدم شاهد آخر، أخذا من قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وقد استدل جماعة بالآية على جواز أن يجعل الإمام للناس شهودا خاصين لتثبت الحقوق بأقوالهم، ويكون حينئذ رزقهم على بيت المال. وفي الآية أنه يجب على الشاهد الحضور لمجلس القضاء متى دعاه القاضي لإثبات الحقوق. وفي الآية النهي عن ترك كتابة الديون ولو كانت صغيرة، والظاهر أن ذلك النهي على سبيل الكراهة لتعليله بكونه أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا. وفي الآية تفاوت الشهادات لقوله: وأقوم للشهادة. وفي الآية الترغيب في اجتناب مواطن الشك والريب، كما يرغب في ترك أسباب القلق والاضطراب النفسي أو الفكري، وأنه إذا فعل الإنسان شيئا خوفا من سوء الظن به فإن ذلك لا يعد رياء. وفي الآية جواز التجارة لقوله تعالى: إلا أن تكون تجارة حاضرة، فيه دلالة على جواز ترك الكتابة، وأن الأمر بها على الاستحباب لا على الوجوب، خصوصا إذا كان البيع معجلا غير مؤجل. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.